ايه في الماء اذا تنجس او شيء من الماء. ايه هون ايش علاقة التصوير في الموضوع؟ هو يريد ان يصلها للناس بالفعل، لانه معظم الناس لا يأتون لحضور الدرس اما بسبب العمل او تحرك او شيء ما. كأنك تعني يا أخي وكلامك وسؤال غير واضح، تعني أن هذا طالب العلم يعني يلقي درس فقهي في التلفاز فيذاع على العالم؟ تعني هذا ولا تعني ماذا؟ ما فهمنا سؤالك يا أخي. السؤال يلقي على الطلاب الدرس يلقى على الطلاب. طيب وفي هذا الوقت يصور ومن ثم يذاع في التلفاز. هذا هو الذي بقوله. لماذا لا يشاع ويذاع بالراديو؟ الراديو يعني يتعذر ذلك اعتقد، ليس ممكنا. لا اشاركك في اعتقادك. لا أشاركك في اعتقادك أنه لا يمكن. كيف لا يمكن؟ أنا سأسأل ذلك إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. وإذا لم يمكن لا يمكن أن يقال لا يمكن، ونفي النفي إثبات إن شاء الله. فأجل السؤال هذا إن شاء الله كما تريد. هنا في أمريكا قرات تسمى كريدت كارد، تستعمل في شراء الحاسيات، كارد يكون كسروية مثلا. ايوه تذهب الى الدكان ان شئت ان تحمل الفلوس المال. اي نعم هذا الكارد. اي نعم. وعندما ذهبت تشتري في هذا الكارد ما تريد. اي نعم هذا الكارد. طبعا هناك انواع من الكارد. اي نعم. بعد هذه الانواع تدفع لا اله الا الله مبلغا من المال سنويا على هذا الكرت. ايوه ان استعملته وان لم تستعمله، وان تاخرت في سداد الدفعه تدفع ربا. اي خلاص بين مكتوب عنوانه. لا يجوز لا يجوز لا يجوز وان لم تدفع ربا. اذا دفعت الثمن. لا انت بتقول لابد من دفع ربا. انت بتقول لابد من دفع ربا. لا لا لا كيف؟ اذا تأخرت عن السداد مثلا عندك مدة شهر. نعم. تسدد. ايه. فان لم تسدد دفعت ربا. هذا هو. لا يجوز اقول لك. يسدد ما عليك. يقول يسدد ما عليك. هناك كرت آخر تدفع مبلغ سنوي تأشيرات، ولكن إذا لم تدفع المبلغ الذي عليك مثلا اشتريت سيارة. نعم. لم تدفع الثمن الكرت يذهب عنك ولا تدفع ربا. الكرت يسحب منه يعني. يسحب منك. نعم. أيوة. ولا يدفع ربا. طيب في مثال السيارة، هل اشتراها بثمن النقد أم بثمن التقسيط؟ أين هذا شيء آخر. هذا شيء آخر لكنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالأول. أعطيك مثال آخر إذا، لأنه بعد أجل حرام أعرف ذلك. أحسنت، هات المثال الآخر. مثال آخر لا اشتريت بنطال مثلا مثلا يعني إيه الله يحفظك عنه. آمين. ولكن أنا بقى مثلا يعني. طيب. نعم. لا الله. خمس نقدا ومؤجلا خمس أيضا. مكانك واضح. نعم. ما تغير المثال. لكنه تنصف. لماذا؟ لأنك تقول نصف مؤجل. لا أقول ثمن البنطال مثلا خمس دولارات. طيب. إن دفعت نقدا وإن دفعت مؤجلا. هذا ماشي. هذا هل هو هذا السعر؟ هل هو يبيع بهذه الطريقة بسعر التقسيط ولا بسعر النقد؟ السعر متساوي. هذا متساوي في نظر الشاري، لكن في نظر البايع بجوز انه وضع السعر سعر التقسيط. الاسعار محددة يا شيخ. انا عارف يا اخي، بس اللي وضع السعر هو التاجر، اليس كذلك؟ التاجر. نعم. اليس هو الذي يضع السعر؟ نعم. نحن نرجع بقى منقول هذا التاجر، انا راح اغير المثال تبعك. في بعض البلاد في بعض التجار الكبار بيبيعوا سياراتهم بسعر واحد، سعر النقد وسعر التقسيط. كويس، احسنت جدا. هذا ما بيخرج المسألة عن مخالفة الشرعية بيكون وحد السعر، لانه كما سمعت بالشريط وبتتذكر الان انه هذا التاجر كان من قبل يظلم نصف زبائنه، الان يظلم الجميع. فهدول بقى عندكم عم يبيع بنص نقدا ونص تقسيطا، فان كان نص التقسيط عملوا على حساب على طريقة الكويتي بيكون يعني مكانك واضح، بمعنى ارتكب الحرام، لكن التجار عندكم معروفين انهم كفار وانه لا يحرمون ولا يحللون. حينئذ المسألة تتعلق بالشاري، فالشاري ينبغي ان يكون على حذر من ان يؤخذ منه بطريق الربا وهو يجهل. هذا الذي يمكن ان يقال بمثل هذه الصورة التي قدمتها. يعني هذا الكرت الذي استخدمه في شراء هذه الابراد يعني يجوز في هذه الحالة؟ ما ادري، انا ما اصور لك الصورة اذا كان محسوب فيها قيمة الكرت بسبب هالاضافة. لا مش محسوب، متأكد يعني. من اين هذا الكارت؟ هذا الكارت من اين حصلته مثلا؟ من الشركة. ايه، الشركة في ظنك تعمل كارت مجانا ولا بلاش؟ لا تدفع اشتراك سنوي. اشتراك سنوي لمين؟ الشركة. يعني الذي يأخذ الكارت يدفع اشتراك سنوي. الذي يأخذ الكارت يدفع اشتراك سنوي. يدفع اشتراك سنوي. إن استعمل الكارت وإن لم يستعمله. طيب أنت بالصورة الأولى قلت إنه اللي اشترى السيارة وبعدين ما دفع ال اللي ايش ما دفع؟ الثمن. ثمن ايش؟ ما دفع الثمن مثلا. ثمن ماذا؟ البنطال. هل البنطال او السيارة ما يدفع ربا. يعني يذهب الكرت، يسحب الكرت منه. والسيارة عنده؟ لا، السيارة بتروح. كيف تروح؟ كيف تروح؟ يعني تروح بالشركة. بيكون هو استعملها. يعني المسألة فيها غرابة، ما بيكون دفع هذا الشاري شيء واستعملها سنة سنتين ثلاثة واستعصى وما دفع قيمة سيارة، ترجع الشركة بتاخذ السيارة منه ولو كانت محطة من شر تحطيم ولا بتلاحقه قضائيا بثمنها؟ لا، هون في أمريكا يعلن الإفلاس ولو كان 100,000 عليه يعلن الإفلاس لا يستطيع السداد. وهذا غير مفلس. لا، يكون مفلس الناس يا أخي اللي ما بده يدفع الربا شو بده يسوي؟ بفهم من كلامك إنه لازم يعلن إفلاسه. هذا السؤال إن شاء الله شيخ طيب طيب طيب صار 12 بس عدد بكثر من أجل إيه هو كذلك بس ما تحرمش عليه بالكلام سؤال آخر بس طيب تفضل في اتباع الإمام أيوه سمعت أنك قلت يتبع إذا كان من المحدثين تنصح ذلك؟ أي إذا كان من المحدثين أو كان من المتبعين لأئمة من أئمة المجتهدين. أي نعم ما اختلف فيه يعني لا نعم في عندنا في قضيتنا شيء يسموه التخريج تخريج اخترت من قصته بس يسموه في العربي تخريج ايه هذا كيف بكم يأتون بالإشارة التي تستعملها المرأة إيه؟ فهذا هذا الشيء يستعمله إذا كان الشخص مصاب بالعين مصاب بالعين إيه؟ فيقيسون كل عين على هذا الإشارة ويقرؤون المعوذات إيه؟ فإذا كان مصاب بالعين هذا الذي قاسوه كل عين يزيده الإشارة ينقص الإشارة ينقص نعم ايه مع قراءة المعوذات ايه اليد يعني الصلاح تزيد على الإشارة بعد أن تم القياس في البداية ايوه تمام ومن ثم يزيد إذا كان هذا الشخص مصاب بالعين ايوه وتستمر في فعل ذلك المرأة في قراءة المعوذات حتى يرجع إلى نفس القياس ايه هل يجوز ذلك؟ ما نعرف هذا في الشريعة الإسلامية فمن أين جاءتكم هذه؟ هي من روسيا كفى من عائلة هاي؟ بلا شك سؤال آخر نعم هل نسلم عن نصارى وإذا سلموا علينا فهل نرد السلام؟ ما هو الذي تعنيه بالسلام؟ إذا سلمت على النصارى لا بالإسلام السلام عليكم لا ما يجوز ما يجوز لا الشيعة إذا كانوا معلنين العداء للسنة لا يجوز نعم أما إذا كانوا منافقين ولو على طريقة التقية المعروفة عندهم ولا يظهرون بغض أهل السنة فيجوز هناك أحد يحكم الصحابة من الشيعة أخي إيه ماذا يكون موقف أخي طبعا أخوك ليس حاكما لا ليقتله ولا قاضيا ليسجنه لا فإذا ما عليه إلا إن استطاع أن يسجره فإن فعل ذلك فقد برئت ذمته. سؤال آخر. نعم. هل يجوز أن يقال لليهود أبناء القرب والخنازير؟ والله قال. ألو؟ الله قال. أبناء القرب والخنازير. أي نعم. يعني الله ذكر في القرآن الكريم أنه نسخهم قردة وخنازير. أنا أعرف أنك تعرف لكن لابد من توطئة وبناء على ذلك قالت السيدة عائشة حينما دخل رجل من اليهود وسلم على النبي صلاة ملغوما بلغم فهو بدل أن يقول سلاما فصيحا السلام هو لغى لسانه وقال السلام عليكم فتنبه لهذا التحريف أم المؤمنين رضي الله عنها فرفعت صوتها من وراء الحجاب وقطرت شقتين غضبا وقالت وعليك السلام والغضب

في الكلمة التي أشكرت عليكم في المخطوطة. نعم. وفتح الله سبحانه وتعالى في الرؤية. أي والله. اقرأ الكلمة في الرؤية أشكرت عليه طول النهار. أي والله. أي نعم. ما شاء الله. إيه شفتها في الرؤية بس ماني فاهم أنا شو شفت. هاي كمان من عجائب. أنا من عادتي أنني إذا رأيت رؤيا أصبحت أذكر رأيت رؤيا لكن شو هي ما أذكر ما مكتوب هي لا القصة مكتوبة أما هي عم يحكي القصة لا المهم عادتي ما بذكر المنام فأنا نايم في الليل بحس عم أتكلم بشيء عم أتكلم صوت بقي شوي اللفظة كانت كلاهما ولا ايش ما انا لما سمعتها منكم ما ذكرها توارثوا الضعف توارثوا الضعف لما يعطيني هون الكتاب شيخنا بشوف الليلة بالرؤية كتبي الكتاب الفارس كتب الحديث منتخب اي نعم اجت توارثوا الضعف فردا فردا توارثوا هو عم يحكي عن شخص فلان اسمه اظن العرزمي هو واهله او اباؤه توارثوا الضعف فردا فردا نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بخط محدث الشام بزمانه في القرن السادس ابن عساكر الدمشقي رسالة لسانته بخطه خط جميل نعم ما أذكر الآن خط جميل بس سبحان الله كلفت شخص ينسخ الرسالة نسخها إجا عن كلمة فردا فردا ما أعرف يقراها أرجاني ما عرفت أراها بد هذيك الليلة أفقت وأنا ما أقول في المنام فردا فردا شيء غير طبيعي توحيد شيخنا فردا فردا جميل فقت وبهذيك اللحظة كأنه وحي من السماء ولا وحي بعد رسول الله بقل لي أنت من عادتك أنك بتنسى المنام قوم أكتب وبتناول ورقة عادية وكلام بكتب فردا فردا من الذي خاطبك؟ عم أقول لك أي نعم حديث نفسي عم أقول لك كأنه وحي ولا وحي بعد رسول الله أي نعم قمت الصباح صليت الصباح طلع النور والنكتي في عنا أحمد عبيد الله يرحمه هذا أديب شاعر صاحب المكتبة العربية الهاشمية يتردد على المكتبة كثيرا وهو الأديب الفريد اللي كان يتردد على المكتبة ويطالع المخطوطات فإذا ممارسة في الخطوط أكثر مني كمان عرضنا عليه ما انحلت معه فلما شفت ورقة قلت والله يمكن إلى علاقة بالمشكلة تبع رسالة من عشاكر جيت طبقتها وإذا هي ليش أشكل علينا كاتب فردا الراء واصلها مع الدال والدال واصلها مع الألف تعرفوا الدال من الحروف المفصولة من قبل ومن بعد هو واصل الراء مع الدال يعني تكاد تصير الدال كأنها لام ثم واصل ذمب الدال بالألف والكلمتين مثل بعضهم تماما كأنهم مصورين تصوير ما أعرف أراها إلا بهذه الطريقة انكشفت معي الله يفتح عليك الشيخ هكذا صورتها شيخ ذكرني كلمة اي نعم بس خط الدال هذا الرأس شيخنا هذا الراء وبعدين ايه هاي كويس اي نعم شيخنا نعم وصف بخط ابن عساكر بهذه الكلمة ذكرني بخط يوسف بن عبد الهادي. أيه. تذكرون خطه عجيب هذا سبحان الله. كأنه لغة إنجليزية يعني. خطه صعب جدا. كلها موصول. خطه صعب جدا ومع الأسف خسرنا فوائد من كتبه لأنه الحبر تبعه فشي. يا سبحان الله. فشي يعني الصحيفة صايرة سودة. بسبب إيش؟ الحبر تبع الحرف. نفشي من فوق من تحت. شيخنا ذكرت انه هاي القصة مكتوبة. انه قصة هذا الرجل مكتوبة هون ما اظن شيخنا ملا. اللي مكتوبة هون قصة الورقة الضائعة شيخي. ايه هذا صحيح انه مكتوبة هون مو مكتوبة يوم هاي شيخي. لكن ان شاء الله تكتب باذن الله. وين مكتوب يعني ما شفتها مكتوبة. انا ما ترى شيخي إنما سمعتها منك شفاها. إيه. أنا سجل عنا كثير. نعم. شيخنا في حديث في تاريخ ابن عساكر يقول أخرج الحافظ بسنده عن مسلم بن الصبيح أنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله إنا قد كثرنا فلو أمرت كل عشرة منا أن يأتوا رجلا من فناضيب قريش ليلا فيأخذوه ويقتلوه وتصبح البلاد لنا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي السرور بوجهه. فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله آباؤنا وأبناؤنا وإخواننا. فما زال عثمان يردد ذلك حتى عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه الأول ورؤي في وجهه رفض ذلك. قال وأخذنا المشركون حين أمسينا فما من أحد من أصحاب رسول الله إلا وقدم الفيئة يعني الرجوع غير بلال فإنه كان يقول أحد أحد. السؤال شيخنا صحة هذا الحديث أولا. هذا بدون ما نرجع للأصل فهو مرسل. نعم. لأن مسلم بن صبيح ليس صحابيا. أي نعم. السؤال يرتبط في ثبوته يعني برفعه أقول يعني أريد أن أسأل سؤال في حالة أن الحديث يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح. هو ليس مرفوعا تقول شيخنا هو تقول مرسل لأن مسلم الصبيح ليس صحابيا أي يعني ما بيكون مرفوع. إذا هل الحديث صحيح؟ لا تفضح لدينا عفوا شيخنا حفظ المثنى شيخنا. أي نعم هو كذلك. شو خفض مسند انه يعني هو مرفوع للنبي لكنه مرسل ليس بمسند. اي نعم يعني يذكر. طيب خلي يا عمي عن رايه بعد التأويل هي انه نريد الان على حاله هذا انه مرسل من روايه مسلم بن صبيح هل صح هذا الحديث سندا؟ ايش نقول عم يخبص ترقيتك له ما فادت ما ضبط يا أخي أنت تعرف أن المرسل ضعيف كل حديث مرسل فهو ضعيف. أي نعم مو بتعرف هالشيء؟ أي طبعا أعرفه جيدا شيخنا. طيب إذا كيف تسأل السؤال؟ غاب عني هذا هو. أخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. شيخنا يعني لو يعيد مسلم الصبيح عن إيش حتى ما في عن أنه قال أيوه